بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند باب إحياء الموات، والمقصود بإحياء الموات عمارة الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص. واكتبوا هذا التعريف: عمارة الأرض المنفكة عن الملك أو الملك والاختصاص. عمارة الأرض التي ليست ملكا لمعصوم وليست مختصة بأحد. ما معنى هذا التعريف؟ أعيد التعريف مرة ثانية، اكتبوا التعريف: عمارة الأرض المنفكة عن ملك معصوم وعن الاختصاص. ما معنى هذا الكلام؟ الأرض إما أن تكون ملك لمعصوم، فهذه لا يمكن إحياؤها لأنها ملك لشخص هو الذي يتصرف فيها. والأرض النوع الثاني من الأراضي أن تكون مختصة. ما معنى مختصة؟ مختصة ليست ملكا لأحد، لكنها متعلقة بحوائج الناس، متعلقة بمصالح الناس، مختصة بالناس. مثل ماذا؟ مثل الطريق. الطريق هذا ملك من؟ ليس ملك لأحد. طيب، هل نقول لو جاء شخص في وسط الطريق وأحيا، يعني بنى بيتا في وسط الطريق، وهذا قال هذه الأرض ليست ملك لأحد، هل يصح هذه الأحياء؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأن هذه الأرض وإن كانت منفكة عن الملك، لكنها ليست منفكة عن إيش؟ عن الاختصاص، لأن هذه مختصة بمصالح الناس، بطريق الناس. إذن الطريق العام، الأفنية العامة، ساحة مثلا متعلقة بمصلحة الناس، يجلس الناس فيها، يجتمع الناس فيها، أسواق الناس العامة، كل هذه لا يمكن إحياؤها لأنها مختصة. طيب، الأملاك، أملاك الناس، الأراضي التي يملكها بعض الناس، فهذه لا يمكن إحياؤها لأنها مملوكة. إذن ما هي التي يمكن أن تحيا؟ تحيا الأرض الميتة. ما هي الميتة؟ هي ما ليست مختصة ولا مملوكة. لا مختصة ولا مملوكة، وضح الأمر الآن. ما الذي ينبني على هذا الإحياء، وكيف يكون الإحياء؟ هذا هو الباب. ما الذي ينبني على الإحياء؟ ينبني على الإحياء الملك، يعني من أحيا أرضا ميتة ملكها، أصبحت ملكا له، هذا المترتب على الإحياء. ولذلك إذا كان الإحياء غير صحيح فإنه لا يملك، وإذا كان الإحياء صحيح فإنه يملك. صورة الإحياء غير الصحيح أن يأتي إنسان إلى أرض يملكها مسلم أو معصوم آخر كذمي مثلا، يأتي إلى هذه الأرض التي يملكها المعصوم ويبني فيها دارا ويقول أحييتها، نقول هذا الإحياء باطل، هذا لا يدخل في باب الإحياء، يدخل في باب آخر، ما هو؟ باب الغصب، هذا غصب. أو يأتي إلى فناء عام أو طريق عام أو أسواق المسلمين ويبني فيها دار ويقول أحييت هذه الدار فأنا أملكها، نقول لا تملكها وهذا الإحياء باطل، لأنك أحييت في أرض أو بنيت في أرض مخصوصة بمصالح الناس. واضح؟ إذن الصورة الثالثة وهي الإحياء الصحيح أن يأتي إلى أرض ميتة لا تختص بمصلحة أحد وليست ملكا لأحد ويبنيها فتكون ملكا له. طيب، تبقى مسألة: كيف يكون الإحياء؟ بماذا يحيي؟ ما الذي يفعله في الأرض فيعتبر إحياء؟ هذا الأمر مرده إلى أعراف الناس، والمصنف ذكر صور كثيرة، لكن في الحقيقة مرده إلى العرف، إلى عرف الناس. ما يعده الناس إحياء فهو إحياء، كتسوير الأرض إحياء، بناء دار إحياء، زرعها إحياء، إصلاحها إحياء، إصلاحها بأن يجلب لها الماء تصبح صالحة للزراعة إحياء، أو دفع الماء عنها ويعني بأن تصبح صالحة للانتفاع والزرع بعد صرف الماء عنها، هذا يعتبر إحياء. هناك صور كثيرة سيذكرها المصنف. الآن عرفنا باختصار معنى الإحياء، وخلاصة هذا الباب هو الذي ذكرت. نقرأ الآن، قال المصنف: من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاص، يعني عن مصالح الناس لا يملكها أحد، وملك معصوم، وهذا الثاني ملك معصوم، ملكها. قال ملكها. إذن ما هي الأرض التي يملكها أو التي تملك بالإحياء؟ المنفكة عن الاختصاص والمنفكة عن الملك. قال المصنف: ويحصل. ما هو الذي يحصل؟ الإحياء. يحصل الإحياء بأمور، رقموا هذه الأمور، لأن المصنف ذكر 5 صور للإحياء وليست منحصرة في 5، غيرها يمكن أن يكون إحياء بحسب عرف الناس. قال ويحصل بحوزها بحائط منيع، هذا 1. يحصل بحوزها يعني أن يسورها بسور منيع. كيف يكون السور المنيع؟ السور المنيع مرده إلى أعراف الناس. السور المنيع قد يكون في هذه المدينة غير السور المنيع في مدينة أخرى، قد يكون السور المنيع في هذه الأيام غير السور المنيع قبل 200 أو قبل 300 سنة، إذن مرده إلى عرف الناس. قال أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، هذه صورة ثانية للإحياء، أن يوصل إليها الماء وما تزرع الأرض إلا بهذا الإيصال، فيكون هذا إحياء. قال أو قطع ماء لا تزرع معه، هذا الثالثة، قطع ماء يعني تكون هذه الأرض مستنقع للماء فيمنع عنها الماء حتى تصبح صالحة ويمكن زراعتها بعد قطع الماء، إذن أصلحها للزراعة. قال أو حفر بئر، هذه الصورة الرابعة. قال أو غرس شجر فيها، وهذه الصورة الخامسة من صور الإحياء، وكما ذكرت لا تنحصر في هذا. قال ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر، يعني ما لم يضر غيره من الناس. من سبق إلى طريق واسع فهو أحق به، المقصود هنا ليس التملك وإنما المقصود به الاختصاص، بمعنى أنه بعض الناس كبعض الأسواق مثلا تكون متاحة لجميع الناس، أي إنسان عنده بضاعة يأتي ويضعها في هذا المكان ويعرض بضاعته، يعني نسميه اليوم إيش، يبسط في هذا المكان ويجلس فيه ويبيع بضاعته. فمثل هذه الأماكن التي لا يملكها أحد تكون لمن؟ من هو أولى الناس بالجلوس في هذا المكان؟ نقول أولى الناس بالجلوس بس ما يملك هذا المكان الذي يجلس فيه، أولى الناس من سبق إليه، من سبق إليه فإنه أحق به، من سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه. طبعا ما لم يكن هناك تنظيم من ولي الأمر لهذه المنطقة، يعني زي اليوم البلدية قد تنظم بعض المناطق زي حلقة الخضار أو كذا، فإن كانت مباحة متاحة لكل أحد فإذا من جاء أولا وجلس أولا وبسط أولا هو الأولى بهذا المكان حتى يأخذ متاعه وينصرف. قال فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر، ما لم يضر، فإن كان في جلوسه في هذا المكان ضرر فإنه لا يجوز له. مثل إيش؟ قد يأتي الإنسان ويبسط في مكان يضر المارة مثلا، يضيق الطريق على الناس، أو في مكان ليس هو مكان للبيع والشراء، فإذا كان في ذلك ضرر فإنه لا يحق له أن يبقى في هذا المكان. انتقل المصنف إلى باب آخر وهو الجعالة أو الجعالة أو الجعالة بتثليث الجيم. ما هي الجعالة؟ تعريف الجعالة أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. نعيد، أن يجعل شيئا معلوما، شيئا معلوما يعني مال معلوم، مبلغ محدد، مال معلوم قد يكون نقد قد يكون شيء آخر، لا يشترط أن يكون مال، قد يكون حيوان، من عمل لي كذا فسأعطيه 5 من الإبل أو 10 شياه أو غير ذلك. إذن أن يجعل شيئا معلوما يكون هو الثمن أو الأجرة لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. لاحظوا الآن بالنسبة للجعل ينبغي أن يكون معلوم، ما يصح أن يكون مجهول، يعني ما يقول من عمل لي عملا معينا يحدده، يقول مثلا من بنى لي جدارا أو من بنى هذا الجدار فسأعطيه شيء من المال، ما يصح، لأن شيء من المال هذا غير معلوم. إذن الجعل ينبغي أن يكون معلوم، لكن العمل هل ينبغي أن يكون معلوم أو يمكن أن يكون مجهولا؟ العمل يمكن أن يكون مجهول. إذن لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. طيب المدة؟ قال مدة معلومة أو مجهولة. إذن بالنسبة للعمل لا يشترط معرفته العلم به ولا المدة تكون معلومة، فهذا يسمى، هذه تسمى الجعالة. قال المصنف: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. يجوز جعل شيء معلوم، الجعالة زي الأجرة، مثل الأجرة، لمن يعمل عملا ولو مجهولا. مثل ماذا؟ قال المصنف: كرد عبد يقول: من رد علي عبدي فله 1000 ريال، أو من رد علي سيارتي الضائعة أو المسروقة فله 1000 ريال. هذه 1000 ريال بش نسميها؟ هذا جعل، جعالة، لأن هذا العقد عقد جعالة. قال: كرد عبد ولقطة وبناء حائط. كان يقول: لقطة في ضاعت علي سلعة، فمن جاء بها فله كذا. وبناء حائط، من بنى حائطا فله كذا. فمن فعله بعد علمه استحقه. انتبهوا، قال: فمن فعله، يعني فمن فعل هذا الفعل، هذا العمل، بعد علمه بالجعالة يستحقه. طيب لو أنه عمل هذا العمل وهو لا يعلم بالجعالة، إنه في جعل لهذا العمل، هل يستحق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه عندما عمل هذا العمل كان متبرعا. واضح؟ إنسان وجد ضالة فأخذ هذه الضالة وبحث عن صاحبها وردها إليه، ثم اكتشف أن صاحبها جعل جعلا لمن يردها، هل يستحق هذا الجعل؟ الجواب إيش؟ لا، ما يستحق، لأنه لما ردها إنما فعل هذا الفعل وعمل هذا العمل على سبيل التبرع، فلا يستحق أن يأخذ شيء. قال: ولكل فسخها. ولكل فسخها، لماذا؟ لأن عقد الجعالة عقد جائز، ومر معنا أن العقود إما أن تكون جائزة أو تكون ماذا؟ يقابل الجائز ماذا؟ اللازمة، العقود اللازمة. العقود اللازمة التي لا يمكن فسخها إلا بموافقة الطرفين، وأما الجائزة فهي التي يمكن فسخها من أي طرف، يمكن أن يفسخها، هذا العقد الجائز. وقلنا هناك عقود أحيانا تكون جائزة في حق طرف ولازمة في حق طرف آخر، تذكرون هذا أو شيء من هذا؟ مثل إيش؟ ها؟ لا أسمع. مثل خيار الشرط لأحد الطرفين، ومثل الرهن، الرهن لازم في حق المالك وجائز في حق المرتهن. طيب، الجعالة من أي العقود؟ قال المصنف إيش؟ جائزة، عقد جائز، يعني يمكن للإنسان أن يفسخ هذا العقد، يقول: من رد علي ضالتي فله كذا، ثم يرجع في ذلك ويقول: أبطلت هذا الجعل، خلاص لا نعطي أحدا شيء. لكن هل هنا إشكال أم لا؟ ألا يمكن أن يقول الإنسان: من بنى هذا الجدار فله 1000 ريال، فإذا شرع العامل وبنى رجع المالك عن هذه الجعالة، أليس في هذا ضرر على العامل؟ الجواب نعم، فيه ضرر على العامل. طيب ما هو الحل؟ قال المصنف: ولكل فسخها، يمكن أن تكتبوا عندها، لأنها عقد جائز. قال: فمن عامل لا شيء له، اكتبوا عندها. فالفسخ يعني أي الفسخ؟ إن كان الفسخ من العامل، انتبهوا، لما نقول هو عقد جائز معناه أنه من الذي يملك أن يفسخ هذا العقد؟ المالك والعامل كل، حتى العامل يمكن أن يفسخ، لكل أن يفسخ، لأنها جائزة للطرفين. قال: فمن عامل، يعني إن كان الفسخ أي الفسخ من العامل لا شيء له، يعني افرض أن العامل بدأ يبني، بنى نصف الجدار ثم فسخ، انصرف عن هذا البناء. فنعم فترك هذا العقل وما يريد الجعالة، هل يستحق شيء؟ قال المصنف: لا شيء له. لماذا؟ لأن الفسخ من طرفه والضرر هو السبب فيه، لم يضره أحد. طيب، إن كان الفسخ من الجاعل، قال: ومن جاعل، اكتبه عندها، أي والفسخ من الجاعل. قال: لعامل أجرة العمل، أجرة عمله. واضح هذا؟ إذن إذا قال في المثال الذي ذكرت: من بنى هذا الجدار فله كذا مثلا، في نصف الجدار 1000 ريال، في نصف البناء، فالجاعل فسخ الجعالة وقال خلاص لا أريد أحد يبني الجدار، نقول الآن العامل يستحق أجرة العمل، فإذا فسخت الآن لك أن تفسخ الجعالة لكن ليس لك أن تلغي الأجرة. قال المصنف: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له. انتبهوا، هاتان صورتان. الصورة الأولى يقول إذا عمل العامل غير معد، ما هو مستعد لأخذ أجرة أصلا، عمله لا يريد الأجرة، عمل لغيره عملا، من عمل لغيره عملا لا يريد الأجرة، هل يستحق أن يطالب بأجرة؟ لا. لماذا؟ لأنه متبرع. طيب، هذه صورة. الصورة الثانية إذا عمل الإنسان عمل لغيره يريد الأجرة، معد نفسه للأجرة لكن بدون أن يستأذن الغير، هل له أن يطالب بشيء؟ ما هو الجواب؟ لا، ليس له أن يطالب بشيء. إذن هاتان صورتان. إذن متى يستحق؟ يستحق بتوفر أمرين: أن يكون أن يعمل هذا العمل ليس على سبيل التبرع وإنما على سبيل المعاوضة، يعني يعمله يريد الأجرة، ويكون قد أذن له صاحب الملك. واضح هذا؟ نعيد كلام المصنف، قال: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة، عمل إيش؟ عمل لغيره عملا بلا جعل، يعني عمل لغيره ولا يريد الجعل، فهذا لا شيء له. الثاني: أو معد بلا إذن، عمل لغيره يريد الأجرة لكن بدون إذن المالك، قال فلا شيء له، ليس له شيء إلا في صورتين. ما هما الصورتان؟ قال المصنف: إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجرة أجر مثله. يقول إلا في تحصيل المتاع من بحر، إذا حصل مثلا غرق في سفينة أو قارب أو كذا، فبدأ المتاع يسقط في البحر فجاء إنسان واستنقذ هذا المتاع، يقول له أجرة المثل. وإن كان طبعا إذا عمل هذا العمل ليس متبرعا يريد الأجرة، له أجرة المثل، لأنه إيش يقولون، هذا فيه يعني فيه حث على حفظ المال وعلى إنقاذ أموال الناس، ولأنه إذا كان لن يأخذ شيء قد يهمل الناس في إنقاذ أموال الغير، يعني فيه حث وترغيب على إنقاذ الأموال من الضياع. قال: إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: وفي رقيق، يعني في رد الرقيق، دينار أو 12 درهم. في رد الرقيق الشارد الآبق له دينار أو 12 درهم، لأنه في القديم كان الدينار يساوي 12 درهم، الدينار بالذهب والدرهم بالفضة. ويروون في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه ضعف، أنه جعل رد الآبق إذا جاء به دينارا. قال المصنف رحمه الله: اللقطة. ما هي اللقطة؟ اللقطة تعريفها مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. مال أو مختص. مال معروف المال، كل ما له، كل ما فيه منفعة مباحة. مال أو مختص، ما هو المختص؟ أشياء ما نعتبرها أموال، مثل كلب حراسة أو كلب صيد، ما نقول في هذا مال، ما له قيمة، لكنه مختص بصاحبه. لو كان إنسان عنده كلب صيد أو كلب حراسة، ما يأتي جاره مثلا يقول لا هذا الكلب لا تملكه فأنا أخذه، لا، هذا مختص بصاحبه. يقول: مال أو مختص ضل عن ربه، يعني ضل عن صاحبه، وتتبعه همة أوساط الناس، يعني مال له قيمة، لكن لو كان هذا المال يسير جدا لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا ليس بلقطة. قال المصنف رحمه الله: واللقطة 3 أقسام. الأول، طبعا لم يذكر المصنف الأول لكن بدأ بالأول، ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع وشسع. الشسع اللي هو السير، يعني قطعة من جلد توضع في النعل، يقال شسع أو شسع. قال المصنف: ما حكم هذا؟ قال: فيملك بلا تعريف. فيملك بلا تعريف، ما هو الذي يملك بلا تعريف؟ كل مال لا تتبعه همة أوساط الناس، كالمال اليسير، ومثل وصور بالرغيف والشسع. وهذه أمثلة فقط، لأنها قد تختلف من زمن إلى زمن. قد يكون الرغيف في بعض البلاد أو في وقت المجاعة تتبعه همة أوساط الناس، لكن في وقت النعمة والرخاء، نسأل الله أن يديمها على المسلمين جميعا، ما أحد يرجع ويبحث عن رغيف. إذا سقط الرغيف خلاص ما يرجعون إليه. كذلك النقود اليسيرة، يعني لو سقط من الإنسان ربع ريال أو نصف ريال وأظن ريال وهكذا، وهذا يختلف. لكن نقول همة أوساط الناس، ما معنى همة أوساط الناس؟ يعني بعض الناس لو سقطت منه مثلا 100 ريال ما يرجع إليها. ليش؟ لأنه عنده مثلها أضعاف مضاعفة ما يرجع إليها، فهذا نادر، هذا ليس أوساط الناس. ومن الناس من قد يرجع ويبحث عن نصف ريال، قد يكون هذا لشدة فقره، قد يكون لفقره وحاجته يبحث عن الريال، لا يستغرب هذا. الإنسان إذا كان فقيرا معدما فالريال يعينه يحتاجه، لكن المتوسطين من الناس، العبرة بالمتوسطين من الناس. فمثل أيامنا هذه، يعني هل يرجع أحد من أجل الريال يبحث عنه؟ ها؟ في الأوساط متوسطين الناس هل يرجعون للريال؟ طيب، مرده إلى العرف. فما كان يسيرا لا تتبعه همة أوساط الناس، فإن من وجده يأخذه ويملكه ولا يعرفه. واضح هذا؟ فإذا قلنا مثلا، إذا مثلنا اليوم وقلنا الريال لا يلتفت إليه الناس، وطبعا لما نقول ريال نقصد ريال فين؟ يعني في أي مكان في العالم كله؟ لا، نقصد الريال في هذا البلد. لكن إذا انتقلت إلى بلد آخر سيختلف الأمر، قد يكون للريال قيمة كبيرة في بلد آخر. إذا نتكلم عن كل بلد بحسبها، في كل بلد بحسبها. فإذا هذه قاعدة، وأما المثال فهذا متغير بحسب اختلاف الأزمان وبحسب اختلاف أحوال الناس. إذا كان شيء يسير، إذا نصور، خلونا نمثل، نقول بالريال أو بنصف ريال، إنسان وجد نصف ريال في الأرض، هل له أن يملكها ولا ما يأخذها ويملكها؟ يستطيع، إلا إذا عرف صاحبها وربها، لا طبعا. لكن ضائعة وجد شيء يسير له أن يأخذه ولا ويملكه بدون تعريف. هذا القسم الأول من اللقطة. الثاني عكس الأول. الأول ما حكمه؟ قلنا يلتقط ويمتلك بدون تعريف. الثاني في النقيض تماما. ما هو؟ لا يجوز التقاطه ولا يجوز امتلاكه، وإنما يترك كما هو ولا يؤخذ. ما هو؟ قال: الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال يعني الحيوان الضائع الذي يمنع نفسه من السباع الصغيرة، يدفع عن نفسه. يدفع عن نفسه بإيش؟ إما بقوته، وإما بعدوه وجريه وسرعته، ما يستطيع أن يأكله السبع بسهولة. قال: كخيل وإبل وبقر. فما حكم هذا؟ قال: فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. عرفنا الآن؟ إذن عندنا نوع تأخذه وتملكه وهو اليسير، وعندنا نوع لا تأخذه ولا تعرفه ولا تلتقطه ولا تمتلكه. ما هو؟ الحيوان الذي يمتنع عن السباع الصغار. الثالث هو الذي يجوز أخذه والتقاطه وتعريفه وتملكه بعد التعريف. ما هو الثالث؟ الثالث هو ما ليس من الأول ولا من الثاني. كيف يكون ليس من الأول؟ ليس من الأول، ما هو الأول؟ اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. طيب، إن كانت تتبعه همة أوساط الناس معناه يلتقط. طيب، والثاني وليس من الثاني، ما هو الثاني؟ الحيوان الذي يمنع نفسه، فإن كان هذا الحيوان لا يمنع نفسه فإذن هو يلتقط. إذن الثالث، قال: الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان. فصلان، ما هي الفصلان؟ يقصد به فصيل وهو ولد الناقة، ولد الناقة الولد الصغير ما زال ما يدفع عن نفسه، وعجاجيل جمع عجل وهو ولد البقر الصغير، هذه ما تدفع عن نفسها. طيب ما حكمها؟ قال فلمن أمن نفسه عليها أخذها. ما حكمها؟ يقول يجوز أخذها لكن بشرط أن يكون يأمن نفسه عليها، مثل الأمانة، هل يسن أن تقبل الوديعة عندك وتحفظها؟ الجواب إذا كنت تأمن من نفسك الأمانة فيسن أن تحفظ الأمانات عندك، أما إذا كنت تعرف من نفسك أنك لست بأمين ولست وأنك تضعف أمام المال فلا تقبل ويحرم عليك أخذ هذه الأمانات. قال فلمن أمن نفسه عليها فلمن أمن نفسه أخذها أو فله أخذها، ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس. إذن ما الذي يجب عليه؟ تجب عليه أمور، الأول حفظها هذا واحد، الثاني تعريفها في مجامع الناس غير المساجد، يعرفها في كل مكان إلا المساجد، فإن المساجد لم تبنى للضالة ولا لإنشاد الضالة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال حولا كاملا، حولا كاملا، إذن يحفظها واحد، ويعرفها في مجامع الناس، في الأسواق، عند الأبواب، أبواب المساجد، في أماكن اجتماع الناس يعرفها، إن وجدت وسيلة أخرى كصحيفة يعرفها، إذا كانت وسيلة أخرى يعني ليست الوسائل محددة تعبدية وإنما هي متاحة، أي طريقة يعرف بها الناس يمكن أن يستعملها. كيف يعلن ويعرف؟ يعرف بها بحسب العادة، يعني قد يعرف بها في أول أسبوع كل يوم، بعد ذلك في كل أسبوع مرة أو مرتين لمدة شهر، ثم بعد ذلك في كل شهر مرة أو مرتين لبقية السنة بحسب العادة، لأنه لم يأتي تحديد لطريقة التعريف. إذن يعرفها في مجامع الناس حولا كاملا سنة كاملة، ثم بعد ذلك تملك، قال وتملك بعده حكما، وتملك بعده حكما، بعد إيش؟ بعد التعريف لمدة حول كامل. ما معنى؟ طيب اكتب السؤال معلش. قال حولا كاملا وتملك بعده حكما، وسأجيب إن شاء الله أجيبك. ما معنى تملك بعده حكما؟ حكما يعني قهرا. كيف قهرا؟ يعني تدخل في ملكك بدون إذنك، كالميراث، إذا مات الميت وله أولاد ماله يصبح ملك لمن؟ لأولاده. يستأذن الأولاد؟ لا. هل يعتى بالأولاد يقال لهم اقبلوا ميراث أبيكم تقبلونه؟ لا، خلاص يصبح هذا ملك للولد، مات الأب ويملك أرض، تصبح هذه الأرض ملك لهذا الولد، قهرا حكما. كذلك قال اللقطة. طيب طبعا لو ماتت بدون تصرف، يعني بدون تعد منه، خلاص لا شيء عليه، لا حرج عليه، لكن إذا كان هو الذي أهلكها، هو الذي نعم. قال المصنف، دعونا نكمل، قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة ماذا؟ عدة أمور. يقول ولا يتصرف فيها، الآن قلنا بعد سنة من التعريف ملكها، أصبحت ملك له. طيب الآن ملك له يعني إيش يسوي؟ يتصرف فيها، أليس كذلك؟ له أن يبيعها مثلا، هذا الذي ينبني على الملك، بدم هو يملكها إذن يبيعها ويهديها ويفعل فيها ما شاء. يقول المصنف لا، ما يفعل فيها ولا شيء وإن ملكها، حتى يضبط صفاتها. لماذا؟ لأنه قد يأتي صاحبها بعد زمن مثلا فيعرفها فيدفعها إليه، إذا لابد من ضبط صفاتها. أما أن يتصرف فيها ولا يضبط صفاتها وينسى صفاتها، فإذا جاء صاحبها ما عرف ما اهتدى إليها، لا. ولهذا قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها، يعني الكيس التي هي موضوعة فيه، هذا إن كان لها كيس، يعني هذه الأمور إنما المقصود بهذه مثال، المطلوب أن يضبط صفاتها. قد يكون تكون هذه اللقطة جهاز مثلا، فيضبط إيش؟ يضبط كيسها، ما لها كيس، فيضبط ماذا؟ يضبط مواصفات هذا الجهاز، ما نوع هذا الجهاز، ما موديل هذا الجهاز، ما هو رقم هذا الجهاز، ما هو حجم هذا الجبل، وهكذا بحسب يعني مواصفات هذه اللقطة. قال معرفة وعائها يعني كيسها ووكائها، الوكاء ما يشد به الكيس، الحبل اللي يربط به. قال وعفاصها، العفاص يعني صفة الشد، صفة الربط، هل فيها عقدة مربوطة بعقدة واحدة بعقدتين بثلاث، كل هذا مثال. قال وقدرها، كم قدرها، كم حجم هذه اللقطة. وجنسها ونوعها، من أي جنس هي، من أي نوع هي. قال وصفتها يعني إذا كان لها لون ما هو لونها، وهكذا. قال ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه، إذا جاء صاحبها ووصفها كما هو. ولهذا قلنا يجب أن يعرف صفاتها قبل أن يتصرف فيها، فإن لم يضبط صفاتها ما يجوز له، لأن هذا عدم الضبط سيفضي إلى إيش؟ إلى ضياع الحق إذا جاء صاحبه، لأن إذا جاء صاحبها وصفها قال الله ما أذكر، طيب كيف نعرف أن هذا ماله ولا ليس بماله؟ لن نعرف ذلك. ما هو السبب؟ السبب أنت يا من التقط وفرطت في معرفة الصفات. قال ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه، خرج الإنسان من المسجد مثلا وجد في الشارع نعل ليس بنعله، هل يأخذه مكان نعله؟ لا، هذا لقطه، فيأخذ حكم اللقطه، معناه إذا كان ثمينا فمعنى سيعرفه سنة ثم يمتلكه. قال واللقيط، انتقل إلى شيء آخر. اللقيط المقصود به الآن غير اللقطة، خرجنا من اللقطة. اللقيط ما هو؟ اللقيط عرفه المصنف قال طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ يعني رمي وطرح، أو ضل يعني ضاع، إلى التمييز، إلى سن التمييز، عند كلمة التمييز اكتبوا سن، أي سن التمييز. إذن من هو اللقيط؟ اللقيط طفل لا نعرف ما هو نسبه، لا نعرف حريته من رقه، ضل عن أهله، أو نبذ طرحه أهله ورموه، إلى سن التمييز. أما إذا كان قد بلغ يعني بلغ التمييز لا يعتبر لقيط. قال المصنف والتقاطه فرض كفاية، والتقاطه حكم التقاط هذا اللقيط فرض كفاية، فرض كفاية يقول إذا قام به البعض سقط عن الباقي. فإذا كان هناك طفل مثلا مرمي في الشارع أو بجوار مسجد، ما يجوز للمسلمين جميعا أن يتركوه يموت، لا، يجب عليهم أن يقوم بعضهم بحفظه بأخذه. قال فإن لم يكن معه شيء يعني من المال، لأنه الآن إشكال في هذا الطفل اللقيط كيف ننفق عليه، من فين ننفق عليه؟ سننفق عليه عندنا ثلاثة مراحل. أول شيء ننفق عليه من ماله إن وجدنا معه مال، إذا ما وجدنا معه مال ننفق عليه من فين؟ من بيت مال المسلمين. إذا ما وجدنا في بيت مال المسلمين شيء ننفق عليه من فين؟ ننفق عليه من أموالنا الخاصة. إذن هذا الذي التقطه يجب عليه أن ينفق عليه. قال والتقاطه فرض كفاية، أحمد شوشت عليه أغلق هذا خلاص. والتقاطه فرض كفاية فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. إذن ينفق عليه هذا الذي وجده والتقطه، يصبح فرض عليه، فرض عين أن ينفق عليه ولا يرجع. ما معنى لا يرجع؟ يعني لا يطالب بما أنفقه على هذا الطفل. قال المصنف وهو مسلم إن وجد في بلد، من هو المسلم؟ اللقيط. يقول نحكم بإسلامه هذا الطفل إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. إذا كان هذا اللقيط في بلد فيه مسلمون ويمكن كون هذا اللقيط من أحد هؤلاء المسلمين، معناه أن نحكم عليه بالإسلام. لكن إن كان في بلد ليس فيه مسلم أبدا لا يحكم بإسلامه. واضح هذا؟ ما دام أنه احتمال أن يكون هو مسلم، إذن نعتبر أن الأصل فيه الإسلام. قال المصنف وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. هب أن هذا اللقيط جاء رجل وادعاه، قال هذا ابني، فهل نقبل هذه الدعوة ولا لا؟ هذه الدعوة هي لمصلحة هذا اللقيط، أليس كذلك؟ فنحن نقبلها بشرط أن يكون يمكن أن يكون منه. كيف يمكن أن يكون منه؟ يعني لا يأتي شخص يدعيه يكون في سنه، هذا ما يمكن أن يكون منه، هذه دعوة كاذبة بين بطلانها. هذا اللقيط مثلا بعد 10 سنوات يأتي شخص عمره 12 سنة ولا 11 سنة ويقول هذا ابني ترى، يقول لا يتصور. فلا يمكن كونه منه إلا إذا كان ابن 10 سنوات، يعني إذا كان أكبر منه ب10 سنوات فهذا يتصور أن يكون ابنا له، فنقبل هذه الدعوة إذا ادعاه. ولهذا قال وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. طيب ننتقل إلى باب الوقف. قال المصنف رحمه الله الوقف. ما هو الوقف؟ اكتبوا تعريف الوقف. الوقف شرعا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل، تحبيس يعني حبس الأصل، حبس الأصل وتسبيل المنفعة. يحبس الأصل كأن يكون الأصل هذا مثلا عمارة أو مزرعة، يقول هذه العمارة وقف، فهذا الأصل له العمارة محبوسة لا يتصرف فيها لا ببيع ولا بهبة ولا غير ذلك. وما هو الذي يسبل؟ منفعتها يعني دخلها أو سكناها، فيقول وقفت هذه العمارة وريعها للمساكين، فمنفعتها للمساكين، أو يقول يسكن فيها الفقراء والمساكين، إذن نفعها والمساكين. أما عينها وأصلها لا يتصرف فيه أحد ولا يملك أحد أن يتصرف فيه حتى صاحبها ومالكها الأصلي، بعد أن وقفها لا يستطيع أن يتصرف فيها. قال المصنف والوقف سنة ويصح. كيف يصح الوقف؟ كيف نعرف أن هذا وقف؟ قال ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا. يمكن أن يعتبر هذا وقف بالقول الصريح أو بالقول الكناية مع النية. إذن هو بالقول يصح الوقف بالقول، ويصح أيضا بالفعل الذي يدل عليه. كيف يكون فعل يدل عليه؟ قال المصنف كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيها أو يصلوا فيه ويدفنوا فيها. هذا الآن أصبح وقف بإيش؟ بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، لأن هذا الفعل يدل عليه. انتقل المصنف إلى بيان الألفاظ الصريحة في الوقف والألفاظ الكناية في الوقف. قال وصريحه وقفت وحبست وسبرت 3، ضعوا عليها أرقام. وقفت 1، حبست 2، سبلت 3، هذه ألفاظ صريحة. قال وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. هذه 3 الأخيرة ليست صريحة وإنما هي كناية، فهل ينعقد الوقف بهذه الألفاظ الأخيرة الكنايات؟ الجواب نعم، بشرط أن توجد نية، بشرط النية. قال المصنف قال وكنايته إلى آخره. وطبعا نحن بينا قبل ذلك الفرق بين الصريح والكناية. الصريح ما هو؟ هو الذي لا يحتمل غيره، والكناية ما احتملت هذا الأمر وغيره. يعني صريح الوقف، الألفاظ الصريحة في الوقف لا تحتمل إلا الوقف، وأما الكنايات فهي ألفاظ تحتمل الوقف تحتمل غير الوقف. فما الذي يرجح كونها وقف ولا غير وقف؟ ماذا؟ النية. النية. قال المصنف وشروطه 5، شروط الوقف. يقول وشروطه يعني شروط صحة الوقف لا يصح إلا بخمسة شروط، رقم هذه الشروط 5. قال كونه في عين معلومة، هذا رقم 1، هذا الشرط الأول. كونه في عين معلومة يعني لابد أن تكون العين التي أوقفت تكون معلومة معروفة ليست مجهولة. يقول يصح بيعها، ما زلنا في الأول، العين هذه لها شروط، شروطها من شروطها أن تكون معلومة. يصح بيعها، يصح بيع هذه العين، فما لا يصح بيعه لا يصح وقفه إلا المصحف. قال المصنف غير مصحف، لأن المصحف هل يصح بيعه ولا ما يصح؟ تذكرون المذهب ما يصح، القول الثاني أنه يصح، خلاف بين أهل العلم. على المذهب لا يصح، لا يصح بيع المصحف. طيب إذا كان لا يصح بيع المصحف هل يصح وقفه؟ يقول المصنف نعم يصح وقفه، إذن هذا استثناء. يقول نعم المصحف ما يباع لكن يجوز وقفه. إذن لابد أن تكون العين معلومة، لابد أن يصح بيعها، إلا المصحف يوقف ولو لم يصح بيعه. يقول وينتفع بها مع بقائها، لابد أن تكون هذه العين يمكن الانتفاع بها مع بقائها. لكن لو جاء إنسان بتفاحة وقال أوقفت هذه التفاحة، كيف يوقف؟ هذه التفاحة إذا أكلت لا يبقى عينها، تفنى عينها، إذن لا يصح. فالذي يوقف ما إيش؟ يوقف ما تبقى عينه. طيب انتقل. قال المصنف وكونه على بر، هذا الشرط الثاني. طيب وكونه على بر هذا هو الشرط الثاني، يعني يكون هذا الوقف على باب من أبواب الخير، لأن الوقف يقصد به الثواب. ننتهي بسرعة من الشروط الخمسة. قال ويصح من مسلم على ذمي، يصح أن يوقف المسلم على الذمي، وعكسه ويصح أن يوقف الذمي على المسلم. لماذا؟ لأن الصدقة على الذمي جائزة، لأنه تجوز، يجوز أن يصدق الإنسان على ذمي، طبعا غير الزكاة، إلا في أبواب مخصوصة، يعني إلا في حالات خاصة. قال وكونه في غير مسجد ونحوه، يعني كون الوقف إذا كان في غير المسجد على معين يملك، إذا لابد أن يكون الوقف على ناس معينين يملكون. أوقفت على أولادي، أوقفت على أولاد فلان، واضح هذا معين. طيب إذا أوقف مسجد أو أوقف على الفقراء والمساكين، هل الفقراء والمساكين معينين؟ لا، غير معينين. إذن يقول المصنف يجب أن يوقف على أناس معينين إلا في بعض الحالات مثل المساجد ومثل الفقراء، لا يشترط أن يكونوا معينين. قال المصنف إذن على معين يملك، ضعوا رقم ثلاثة، هذا الشرط الثالث. قال وكون واقف نافذ التصرف، هذا الشرط الرابع. لا يصح الوقف إلا إذا كان الواقف ينفذ تصرفه. من هو الذي ينفذ تصرفه؟ الحر المكلف الرشيد. إذن اكتبوا عنده وهو حر، الحر المكلف الرشيد. فلو جاء العبد وأوقف أرضا لا توقف. المكلف لو كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها لا يصح وقفه. الخامس قال ووقفه ناجزا، هذا الشرط الخامس، ضعوا رقم خمس. ووقفه ناجزا ما معناه؟ يعني يجب أن يكون أو لا يصح الوقف إلا منجز، يعني حاضر الآن. ما الذي يقابل الناجز؟ المعلق أو المؤقت. يعني لا يقول وقفت إن حصل كذا، لا ما يصح الوقف. وقفت لمدة سنة أو سنتين فقط بعدين يعود، لا ما يصح. إذن لابد أن يوقف وقفا منجزا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.